بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، مازلنا في كتاب الصلاة وأبواب أحكام المساجد. باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين، قال الإمام البخاري: باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. قول باب إذا دخل المسجد حذف الفاعل للعلم به، وذكر في رواية الأصيلي وكريمة كلفظ المتن، يعني إذا دخل المسجد فليركع ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. قول عن أبي قتادة، هكذا اتفق عليه الرواة عن مالك ورواه سهيل بن أبي صالح عن عمرو بن عبد الله بن الزبير فقال عن جابر، فبدل أبي قتادة غير اسم صاحبه جابر، وخطأ الترمذي والدارقطني وغيره. السلمي يعني من الأنصار من بني سلمة، فليركع أي فليصلي من إطلاق الجزء وإرادة الكل وذكرنا يعني هذا الباب في الدرس السابق، وبينا أن الجمهور على أن الركعتين سنة وليس واجبتين، وقال أهل الظاهر بالوجوب، ومن أدلة عدم الوجوب الرجل الذي تخطى والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: اجلس فقد أذيت، فأمره بالجلوس ولم يقل له صلي ركعتين ثم اجلس. وكذلك كل أمر بصلاة يعني في السنة فهو مصروف عن الوجوب بقرينة هن خمس وهن خمسون. وحديث ضمام بن ثعلبة قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. باب رقم 61. قال الإمام البخاري: باب الحدث في المسجد. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فالصلاة في اللغة هي الدعاء، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فما دام الإنسان في المسجد ما لم يحدث، قيل الحدث اللي هو يعني إخراج الريح مثلا، وقيل هو أعم من ذلك يعني أي معصية مثلا فتدخل في الحدث. فالملائكة تصلي على الإنسان ما دام فيه مصلى، يعني ينتظر الصلاة أو يجلس يعني في المسجد يعني بعد الصلاة، سواء لدرس العلم أو لأذكار الصباح مثلا أو المساء، فالملائكة تدعو له ما لم يحدث. قول باب الحدث في المسجد. قال المازري: أشار البخاري إلى الرد على من منع المحدث أن يدخل المسجد أو يجعل فيه أو يجلس فيه وجعله كالجنب، ولا جنبا إلا عابر سبيل. فالجنب يعبر المسجد ولكن لا يجلس في المسجد، ومبني على أن الحدث هنا الريح ونحوه، وبذلك فسره أبو هريرة كما تقدم في الطهارة. لما قيل له: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراد. وقد قيل المراد بالحدث هنا أعم من ذلك، أي ما لم يحدث سوءا، ويؤيد رواية مسلم: ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه. وفي أخرى البخاري: ما لم يؤذ فيه بحدث فيه. وسيأتي قريبا بناء على أن الثاني تفسير الأول. قول الملائكة تصلي، وللكشمهني: إن الملائكة تصلي بزيادة إن، والمراد بالملائكة الحفظة أو السيارة لما يلتمسوا المجالس الذكر، أو أعم من ذلك قوله تقول إلى آخره، وبيان لقوله تصلي. ما دام في مصلى مفهومه أنه إذا انصرف عنه انقضى ذلك. وسيأتي في باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة بيان فضيلة من انتظر الصلاة مطلقا سواء ثبت في مجلسه ذلك من المسجد أو تحول إلى غيره، يعني سواء كان في المكان الذي صلى فيه أو تحول إلى غيره في نفس المسجد، ولفظه لا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. فأثبت المنتظر حكم المصلي، فيمكن أن يحمل قوله في مصلى على المكان المعد للصلاة لا الموضع الخاص بالسجود، فلا يكون بين الحديثين تخالف. وقوله ما لم يحدث يدل على أن الحدث يبطل ذلك ولو استمر جالسا، يعني لو أحدث وظل جالسا فالملائكة تترك الصلاة يعني عليه، وفي دليل أن الحدث في المسجد أشد من النخامة. بيعترض في الهامش يقول هذا فيه تفصيل، فإن قصد بالحدث المعصية أو البدعة فما قاله الشارع متوجه. لو عممنا الحدث قلنا الحدث اللي هو المعصية أو البدعة فيكون يعني كذا، هذا يكون أشد من النخامة في المسجد. ورد يعني حكم النخامة في المسجد وتحريم النخامة يعني في اتجاه القبلة، وقلنا هذا يزداد في المسجد أكثر وفي الصلاة يعني أكثر، لأن هذا في سوء أدب مع الله عز وجل. وإن أريد بالحدث الريح ونحوها مما ينقض الطهارة سوى البول ونحوه فليس ما قاله الشارح واضحا، والصواب إباحة ذلك أو كراهته من غير تحريم، وإن فاتته به صلاة الملائكة، لأن يجوز المبيت في المسجد. وبعد ذلك كيف كان ابن عمر يبيت في المسجد، وكيف كانت هذه المرأة السوداء كانت تقوم المسجد تبيت في المسجد، ولا يخلو من ذلك يعني. فيقول والصواب إباحة ذلك يعني الحدث على معنى إخراج الريح أو كراهته من غير تحريم، وإن فاتته به صلاة الملائكة لظاهر هذا الحديث. ويؤيد الثاني ما ذكره الشارح في شرح حديث 477، يأتي الحديث يعني بعد بعد المقبل. يقول لما تقدم من أن لها كفارة النخامة في المسجد، لها كفارة هي دفنها، ولم يذكر لهذا كفارة، بل عمل صاحبه بحرمان استغفار الملائكة ودعاء الملائكة مرجو الإجابة لقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وسيأتي بقية فوائد هذا الحديث في باب من جلس ينتظر إن شاء الله تعالى. باب بنيان المسجد، وقال المسجد طبعا النبوي، يعني كيف بني المسجد النبوي أو ما هي الأشياء التي بني بها المسجد النبوي. باب بنيان المسجد، وقال أبو سعيد يعني الخدري كان سقف المسجد من جريد النخل، وأمر عمر ببناء المسجد وقال أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس، وقال أنس يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. يعني من علامات يعني قرب الساعة أن الناس يتباهون بالمساجد بالزخرفة وبالإنفاق يعني عليها، فهم يعمرونها بالزخرفة، هذا مخالف للسنة، ولكن لا يعمرونها كما كان يعمرها السلف بالذكر وإقامة الصلاة والدعاء وإذاك من العبادات يعني في المساجد. قال أنس يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا، وقال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. تجد الكنائس ومعابد النصارى اليهود يعني فيها من الزخرفة أو من الصور، ولكن يعني ليس فيها طبعا عبادة، بل هي محل شرك لله عز وجل. قول باب بنيان المسجد أي نبوي، وقال أبو سعيد والخدري. والقدر المذكور هنا طرف من الحديث في ذكر ليلة القدر، قال أبو سعيد كان سقف المسجد من جريد النخل، هذا جزء من يعني من الحديث يعني في البخاري في ذكر ليلة القدر، وقد وصله المؤلف يعني البخاري في الاعتكاف وغيره من طريق أبي أسامة عنه، سيأتي قريبا في أبواب صلاة الجماعة. قول وأمر عمر هو طرف من قصة في ذكر تجديد المسجد النبوي. قوله أكن الناس، وقع في روايتنا أكن بضم الهمزة وكسر الكاف وتشديد النون المضمومة، أكن الناس كأنه الذي يكن الناس، يعني أكن الناس بلفظ الفعل المضارع من أكن رباعي، يقال أكننت الشيء إكنانا أي صنته وسترته. وحكى أبو زيد كننته من الثلاثي بمعنى أكننته، وفرق الكسائي بينهما فقال كننته أي سترته، وأكننته في نفسي أي أسررته. وقع في رواية الأصلي أكن بفتح الهمزة والنون فعل الأمر من الإكنان أيضا، ويرجح قوله قبله وأمر عمر وقوله بعده وإياك، إن هذا خطاب مش حديث الإنسان عن نفسه كان في الرواية الأولى، إن هذا أمر من عمر يقول أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. يقول وتوجه الأول بأنه خاطب القوم بما أراد، ثم التفت إلى الصانع فقال له وإياك، أو يحمل قوله وإياك على التجريد كأنه خاطب نفسه بذلك. قال عياض في رواية غير أصيلي والقابسي أي أبي ذر كن الناس بحذف الهمزة، أو كن الناس بحذف الهمزة وكسر الكاف، وهو صحيح أيضا كن الناس. وجوز ابن مالك ضم الكاف على أنه من كن فهو مكنون كن الناس، ومتجه لكن الروايات لا تساعده. قول فتفتن الناس بفتح المثنى يعني التاء من فتنة، وضبطه ابن التين بالضم من أفتنة، وذكر أن الأصمعي أنكره، أن أبا عبيد أجازه فقال فتنة وأفتنة بمعنى. قال ابن بطال كأن عمر فهم ذلك من رد الشارع الخميصة إلى أبي جهم من أجل الأعلام التي فيها، وقال إنها ألهتني عن صلاتي، العباية اللي كان فيها بعض النقوش والألوان، نفس صلى الله عليه وسلم يعني أرسل بها إلى أبي جهم وقال فأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني أنفا عن صلاتي. قلت يحتمل أن يكون عند عمر من ذلك علم خاص بهذه المسألة، فقد روى ابن ماجه من طريق عمرو بن ميمون عن عمر رضي الله عنه مرفوعا ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم رجال ثقات إلا شيخه جبار بن المغلس، ففيهما قال قوله وقال أنس يتباهون بها أي يتفخرون يعني بالمساجد. وهذا التعليق رويناه موصولا في مسند أبي يعلى وصحيح ابن خزيمة من طريق أبي قلابة أن أنسا قال سمعته يقول يأتي على أمتي زمان يتباهون بالمساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وأخرجه أبو داود الترمذي وابن حبان مختصرا من طريق أخرى عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. والطريق الأولى أليق بمراد البخاري، وعند أبي نعيم في كتاب المساجد من الوجه الذي عند ابن خزيمة يتباهون بكثرة المساجد فتكثر المساجد ولكن يقل عمرانها لانشغال الناس عنها بالدنيا. تنبيه يقول قوله ثم لا يعمرونها المراد به عمارتها بالصلاة وذكر الله، وليس المراد به بنيانها بخلاف ما يأتي في ترجمة الباب الذي بعده. وقال قوله قال ابن عباس لتزخرفنها بضم اللام وهي لام القسم وضم المثنى لي التاء وفتح الزاي وسكون الخاء المعجمة وكسر الراء وضم الفاء وتشديد النون وهي نون التوكيد والزخرفة الزينة. وأصل الزخرف الذهب ثم استعمل في كل ما يتزين به. وهذا التعليق اللي هو تعليق ابن عباس قال وقال ابن عباس حديث معلق يعني محذوف السند، وهذا التعليق وصله أبو داود وابن حبان من طريق يزيد بن أصم عن ابن عباس هكذا موقوفا يعني من قوله عكس المرفوع اللي هو منسوب إلى الذات العلية إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل حديث مرفوع لفظه وما أمرت بتشييد المساجد، وظن الطيبي في شرح المشكاة أنهما حديث واحد فشرحه على أن اللام في لتزخرفنها مكسورة وهي لام التعليل للمنفي قبله، والمعنى ما أمرت بالتشييد ليجعل الذريعة إلى الزخرفة. قال والنون فيه لمجرد التأكيد وفيه نوع توبيخ وتأنيب، ثم قال ويجوز فتح اللام على أنها جواب القسم. قلت هذا هو المعتمد، والأول لم تثبت به رواية أصلا فلا يضطر به، وكلام ابن عباس فيه مفصول من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب المشهورة وغيرها، وإنما لم يذكر البخاري المرفوع منه لاختلاف على يزيد بن أصم في وصله وإرساله. قال البغوي التشييد رفع البناء وتطويله، وإنما زخرفت اليهود والنصارى ما عبدها حين حرفوا كتبهم وبدلوها. قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب ابن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان قال حدثنا نافع أن عبد الله أخبره أن المسجد كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل، ثم لم يزد فيه أبو بكر شيئا. أن مدة أبو بكر الصديق كانت قليلة، كانت سنتين وعدة أشهر، ثلاث شهور أو أربع شهور، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، كان مشغول بحروب الردة ورد المرتدين. وزاد فيه عمر، أما خلافة عمر فكانت يعني 10 سنين أو 12 سنة. وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عمده خشبا، يعني هو زاد في الاتساع ولكن لم يغير المسجد عما كان فيه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كبيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج. والساج تقريبا شجر يعني في المدينة، وليس الصاج اللي هو المعروف يعني. قوله حدثنا يعقوب بن إبراهيم زاد الأصيلي بن سعد، ورواية صالح بن كيسان عن نافع من رواية الأقران، لأنهم مدنيان ثقتان تابعيان من طبقة واحدة، أن التابعين يعني طبقات، صغار التابعين وأوسط التابعين وكبار التابعين وهكذا. وعبد الله إنه هو ابن عمر. قوله باللبن بفتح اللام وكسر الموحدة، وعمده بفتح أوله وثانيه، ويجوز ضمهما، عمده أو عمده. وكذا قوله خشب أو خشب. زاد في عمر وبناء على بنيانه، أي بجنس الآلات المذكورة، لم يغير شيئا من هيئته إلا توسيعه. ثم غيره عثمان رضي الله عنه، أي من الوجهين التوسيع وتغيير الآلات، زاد فيه في ساعته، وجعل الجدر من حجارة والسقف من ساج، بالحجارة منقوشة، أي بدل اللبن، والحموي المستملي بحجارة منقوشة. وقوله القصة بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة، وهي الجص بلغة يعني أهل الحجاز، وقال الخطابي تشبه الجص وليست به، زي الجبس يعني أو الجيري. قوله وسقفه بلفظ الماضي عطفا على جعل، وبإسكان القاف على عموده. والساج نوع من الخشب معروف يؤتى به من الهند. وقال ابن وطال وغيره هذا يدل على أن السنة في بنيان المسجد القصد وترك الغلو في تحسينه، فقد كان عمر رضي الله عنه مع كثرة الفتوح في أيامه وسعة المال عنده لم يغير المسجد عما كان عليه، وإنما احتاج إلى تجديده لأن جريد النخل كان قد نخر في أيامه. ثم كان عثمان والمال في زمنه أكثر كثرة الفتوحات الإسلامية، فحسنه بما لا يقتضي الزخرفة، ومع ذلك فقد أنكر بعض الصحابة عليه كما سيأتي بعد قليل. يعني هو غير عما كان يعني قبله، ولكن لم يزخرف الزخرفة التي تفت الناس. وأول من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك بن مروان، وذلك في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم. وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفا من الفتنة، ورخص في ذلك بعضهم قول أبي حنيفة إذا وقع على سبيل التعظيم للمساجد. يعني بعضهم قال لما شيدت البيوت وزخرفت و يعني جعلت يعني الأبنية فيها يعني ينفق عليها وتحسن، فقالوا يعني ما كان يليق بالمسجد أن يكون على خلاف يعني ذلك. فهذا وجه يعني من قال بالإيه استحسن الزخرفة، ولكن في الواقع هو مخالف أن المساجد بيوت للعبادة وليست بيوت للانشغال بالدنيا أو التفاخر. فيقول ورخص في ذلك بعضهم يعني في الزخرفة، وقول أبي حنيفة إذا وقع على سبيل التعظيم للمساجد ولم يقع الصرف على ذلك من بيت المال، أن هذا يكون إصراف لمال بيت المال، ولكن لو إنسان أنفق من بيته أو من ماله الخاص فهذا لا يعني، ولكن هذا طبعا من باب الاستحسان يعني. وكثيرا ما يلجأ يعني يعني أهل الرأي في الكوفة إلى الاستحسان لقلة الأثار عندهم، فلعل حديث النهي عن زخرفة لم تصلهم فاستحسنوا زخرفة على سبيل التعظيم، وهذا طبعا يعني في مواجهة النص وكل قياس يعني فاسد إذا خالف يعني المنصوص فهو مردود بالقادح المسمى فساد الاعتبار. وقال ابن المنير: لما شهد الناس بيوتهم وزخرفوها ناسب أن يصنع ذلك بالمساجد صونا لها عن الاستهانة، وتعقب بأن المنع إن كان للحث على اتباع السلف في ترك الرفاهية فهو كما قال، وإن كان لخشية شغل بال المصلي بالزخرفة فلا بقاء للعلة. وفي حديث أنس: علم من أعلام النبوة، الناس سوف تزخرف المساجد، وفعلا زخرفت المساجد من أعلام النبوة لإخباره صلى الله عليه وسلم بما سيقع فوقع كما قال. نكتفي بهذا القدر، كل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.